يقول هل يجوز للمحرم استعمال كيس النوم؟ كيف كيس النوم؟ يعني إذا كان ينام فيه ما في بس ما يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، لأن كيس النوم لم يخاط على بدنه، كيس واسع. ولا يجوز استعمال الشامبو على الرأس وبين حلقه، ما في بس. يقول في قوله وعلى الأفق دم، هل معنى هذا أنه لا يحل له الإفراد؟ لا، يعني هو يقول مما يجب عليه إذا تمتع الأفق أو قرن عليه دم، أما إذا لم يتمتع، لأنه قال وصفته يعني التمتع، ثم لما ذكر أن يحرم بالحج أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، قال وعلى الأفق دم إذا فعل ذلك، لكن لو لم يفعل نسك التمتع فما عليه شيء. يقول إذا حلق الرجل بعض رأس الحجامة فهل يفدي؟ لا ما يفدي، مثل ما فعل المسلم احتجم وهو محرم وما فدى، ولم ينقل عنه أنه فدى. فإذا قيل أليس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أن فعل الحجامة بعد أن فعل ما يوجب له الحل؟ نقول لا، يعني هل يقال أنه يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بعد أن رمى الجمرة وبعد أن حلق أو طاف أو ذبح؟ نقول لا، الذبح لا، يعني ثلاثة من اثنين من ثلاثة، نقول لا، لأن الحديث احتجم وهو محرم فما زال على إحرامه واحتجم، لكن كان أزال شيء يسير للحجامة. يقول ما هو الراجح في تغطية الوجه للمحرم، الجواز أو عدم الجواز؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى التحريم، يقول هل يجوز الاغتسال بعد الإحرام؟ إيه ما في بس، الاغتسال، تغيير ملابس، فصل الملابس، وإنما يجتنب المحظور، يجتنب الحاج المحظورة التسعة فقط. يقول هل يجوز غسل الرداء والإزار بمطيب ونحوه مثل ما أخبرناكم؟ إذا كان فيه رائحة وليس طيب، رائحة زكية فقط لتحسين الشامبو أو الصابون ما في شيء، لكن طيب تخلطه مع الماء أو ماء ورد مطيب تخلطه مع الغسل، نقول لا هذا مطيب. يقول ألا يمكن أن يكون موضع احتجام صلى الله عليه وسلم في غير الرأس؟ لا، الحديث احتجم صلى الله عليه وسلم هو محرم في رأسه، قال احتجم في أعلى رأسه، من هنا الحجامة. يقول من غطى رأسه بالبطانية عند النوم هل عليه شيء؟ نعم ما يجوز، حتى هو نائم ما يجوز. لكن وهو نائم معذور، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكرية، لكن شخص أراد أن يضطجع وما زال عقله ويتعمد تغطية رأسه قل لا، لكن شخص وهو نائم ما يشعر غطي رأسه ما عليه شيء. يقول إذا حمل الحاج متاعه فوق رأسه مباشرة أثناء المشي هل يعد ذلك من المراسق؟ لا ليس المراسق، لأن متاعه ليس لم يغطي رأسه للترفه، وإنما حمل فوق رأسه للحاجة. يقول هل التصوير جميعه غير جائز أو بعضه؟ المحرم تصوير ذوات الأرواح بجميع أرواحه. يقول ألا يمكن يقال كون الكوثر نهر والحوض ليس بنهر والنهر أكبر من الحوض لغة، وبالتالي الكوثر أكبر من الحوض؟ مثل ما قلنا الكوثر أكبر فهو الذي يغذي الحوض. يقول ما حكم لبس البرقع للنساء بعد العمر بالنسيان قبل قص الشعر؟ النقاب والبرق على المرأة لا يجوز، لا في الإحرام ولا قبل الإحرام، محرم عليها تلبس النقاب. إخراج العينين المرأة ما يجوز، لبس البرقع ما يجوز، الواجب الستر الجميع، أو تخرج عين واحدة صغيرة فقط، خرق صغير لعين واحدة كما كان الصحابية تفعلن ذلك لمن يحتاج لذلك. أما النقاب ما يجوز. يقول هل زمن ورود الحوض قبل المرور على الصراط أم بعد؟ لا قبل. الآن قام الناس المصنف رحمه الله مثل ما أخبرناكم وضع مشاهد القيامة تقريبا على الترتيب الزمني، لما بين نصب الموازين والحساب والحوض ثم يأتي المرور على الصراط. لذلك المصنف رحمه الله ذكر الحوض ثم ذكر الصراط الدرس القادم ثم بعدها القنطرة. يقول من كان برأسه جرح واضطر لحلقه للتداوي هل عليه شيء؟ عليه الفدية، مثل فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه. يقول طوله شهر بأي شيء، هل بالسير أو بغير أو غيرها؟ المضرب في ذلك في مثل ذلك بسير بما يخاطب به المستمع. ففي عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بسير المعتاد للإبل، طول الشهر بالإبل. وحديث وقوله طول الشهر وعرض الشهر هذا يدلك على كبر أرض المحشر. فإذا كان الحوض شهر في شهر إذا ما هو المحشر بقية الأمم؟ أرض محشر كبيرة للخلائق كلهم يجتمعون. كان الموقف مهول يوم القيامة، ذلك قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الإنسان مثل ما أخبرناكم يكثر المسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، يكثر من فعل الطاعة بقدر ما يمكنه الاستغفار وقراءة القرآن وقيام الليل والنصح الآخرين. الإنسان يبين لأهله ويقرأ عليهم مثل رياض الصالحين أو آيات وتفسيرها يفسرها لهم حتى يخرج عن نفسه الإثم والحرج عدم التقصير مع أهله وجيرانه، فلا يكون الشخص يطلب العلم لوحده ويختصر لنفسه. ذلك الله يقول والعصر، إن الإنسان في الخسر الذين آمنوا وعصوا تواصل بالحق، لازم تواصل بالحق تبين للناس تعلمهم. إلى رياض الصالحين كل يوم بعد العصر الشخص يقرأ 3 أحاديث مثلا على أهله ويبينها لهم، فهذا من التواصل بالحق. نعم، حتى ينجو الإنسان من ذلك الموقف الكبير. أكبر. نعم. ولما سأل رجل قال يا رسول الله متى سقم؟ ماذا أعددت له؟ الله يقول اقتربت الساعة لكن نريد العمل. ما هو العمل؟ نعم. ومن الأسباب التي تدخل الجنة قيام الليل. الشخص لو يقوم له نصف ساعة يصلي 3 ركعات يستغفر الله كثير ويتوب ويدعو الله، هذا من أسباب زيادة الإيمان. ذلك المسلم يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا للأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فمن أعظم ما يرقق القلب تلاوة القرآن وقيام الليل وكثرة الاستغفار. يقول هل الحوض يشرب منه أمة محمد فقط؟ نعم، وخاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام.